والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الرهن. الرهن في اللغة معناه الثبوت والدوام، يعني يقولون ماء الراهن يعني راكد يعني راهن. وقال تبارك وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، يعني كل نفس محبوسة ومرهونة بعملها. وهذا مأخوذ من الدوام والثبوت والبقاء والحبس، فالاستقرار هذا هو معنى الرهن. أما في الشرع فهو توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. يعني في الشرع معنى الرهن، لكن ما هو الرهن في الشرع؟ يقول توثقة. الوثائق هي اللي تحفظ فيها الحقوق، إما أن تكون كتابة، وإما أن تكون ضمان، وإما أن تكون كفالة، وإما أن تكون رهن. هذه الأشياء هي اللي تحفظ فيها الحقوق، يوم يكتبون بينهم وثيقة وكتابة ويشهدون عليها، أو تكون بخط من عليها الحق، وإما أن تكون ضمان، أحد يضمن الدين أو ما يجب من الديون، أو يكفل بإحضاره عند الطلب، أو يكون رهن. هذا من التوثيقات. الإنسان يوثق حقه، يوثق يعني ما له عند الناس، يوثقه بشيء من هذه التوثيقات. فالرهن توثقة، توثق الدين بعين، دين في الذمة يوثق بعين، إما أن يكون بيت، إما أن يكون أرض، إما أن يكون مزرعة، إما أن يكون ماشي، وما يكون يعني مزارع، ما ثمار، أي شيء من حاجة، شيء من الأشياء توثق الديون بها. والفائدة أنه يمكن الاستفاء منها. الإنسان إذا حل دينه وحل أجله استافى من هذا الرهن، أخذ حقه إذا لم يوفي ولم يؤدي من عليه الدين، استوفى صاحب الدين دينه من هذا الرهن إذا كان من جنس الدين. مثلا دراهم، رهن عنده دراهم، أو حبوب، رهن عنده حبوب، أو ثمار، رهن عنده ثمار، يستوفي منها. وإما أن يكون يستوفي من ثمنها، يباع هذا الرهن ويستوفي صاحب الحق حقه من ثمن هذا الرهن. وهذا كله سيأتي إن شاء الله، وإنما هذا بيان للتعريف، تعريف الرهن. يعني قال توثقة دين بعين، دين في الذمة، الإنسان يوثق بعين من عين. هذه العين يمكن الاستيفاء منها، إذا كان لا يمكن الاستيفاء منها ما صح الرهن فيها، سيأتينا إن شاء الله. منها أو من ثمنها، وهو جائز بالكتاب والسنة وإجماع العلماء، يعني أن الرهن أنه جائز بهذه المصادر التشريع كلها. كتاب الله، الله تبارك وتعالى قال فرهان مقبوضة، والسنة النبي صلى الله عليه وسلم راهن درعه عند يهودي، وإجماع العلماء، أجمع أهل العلم على صحة الرهن. والقياس يقتضي، المصلحة تقتضي جواز هذا العقد، وهو عقد الرهن أيضا. قال ولا يصح بدون إيجاب وقبول أو ما يدل عليهما، يعني أنه عقد، أن الرهن عقد من العقود، لازم له شيء يدل عليه. أما مثلا أضع عندك مثلا مصاغ، أو أضع عندك أمانة، أو أضع عندك شيء تعتبر هذه دين، لا، إذا ما اتفقنا على هذا بين اتفاق اللفظي أو ما يدل على اللفظ قولي، فهذا لا يعتبر إيش، لا يعتبر رهن. ولهذا قال ولا يصح بدون إيجاب وقبول. الإيجاب يكون من صاحبه يقول رهنتك هذا الشيء، والقبول يقول قبلت هذا الرهن، قبلت هذا الرهن. الراهن يقول رهنتك هذا الشيء، والمرتهن يقول قبلت، يجاوبنا قبول. ولا بد أيضا من معرفة قدره، يعرف قدر هذا الرهن وجنسه وصفته، لأنه ربما إذا كان لأنه سيكون مقبوض عند المرتهن، وإذا كان ما هو معروف القدر ولا معروف الجنس ولا معروف الصفة، آل الأمر إلى الشقاق وآل الأمر إلى النزاع بينهم. لكن إذا كان معلوم الصفة ومعلوم الجنس ومعلوم المقدار رجعوا إلى العلم بذلك. ويعتبر معرفة قدره وجنسه وصفته. الجنس معروف، يعني فيه جنس أكبر وجنس أخص وجنس أعم، والمراد هنا بالجنس الأخص، يعني مثلا يكون بر، يكون تمر، يكون غنم، إبل، بقر، هذه أجناس، كلها أجناس يسمى أجناس، ذهب، فضة. وكونه يعني ويعتبر كون راهن جائز التصرف. ما يصح أيضا الرهن ألا يكون من جائز التصرف. فإذا كان مثلا صغير دون البلوغ أخذ شيء من أهله ورهنه عند تاجر ونحو ذلك ما صح رهن، لأنه لازم أن يكون الراهن جائز التصرف. حتى ولو كان يملك هذا الشيء، لو كان الصغير هذا من ماله ومن نصيبه ما يصح، لازم أن يكون هو جائز التصرف. ومثلها المجنون أو المحجور عليه، المحجور عليه غير جائز التصرف، المحجور عليه لحظ نفسه أو المحجور عليه لحظ غيره، كلهم لا يجوز التصرف. ويكون مالكا لمرهون أيضا كذلك، لأن الإنسان يرهن حقوق الناس ويرهن يعني أعيان الناس ما يجوز، لازم أن يكون مالكا له. لو مثلا إنسان استأجر له السيارة أو استأجر له دابة أو استأجر له شيء ثم راح رهنها بمبلغ، ما صح الرهن ما دام صاحب السيارة أو صاحب هذا ما أذل بذلك، ما يصح رهن. لماذا؟ لأنه رهن شيء غير مالك له. أنت لك مثلا إذا كنت مستأجرها أنت لك منفعتها الاستئجار، أما أنك ترهن عينها هذا لا يجوز. ولهذا قال أو كون مالك، ويكون مالكا لمرهون. أو يصح أو مأذونا له فيه، يعني حتى لو مثلا إذن لفيه جائز، لو قال صار محتاج إلى نقود ومحتاج إلى أشياء وطلب من إنسان مثلا عين من الأعيان سيارة أو غيره وقال برهنها أو أسهم أو أسناد أو نحو ذلك، قال برهنها عند أحد مبلغ محتاجه، وأذن صاحب العين أذن للراهن إنه يصح هذا مدام أذنه. أو يكون مثلا مأذول له من قبل الشرع، يكون متولي على مال يتيم أو ناظر وقف أو وصي أو وكيل مأذون له، إذا كان هكذا واقتضت المصلحة إنه يرهن غلة الوقف أو مثلا يرهن مال اليتيم أو نحو ذلك لأجل مصلحته، يجوز هذا يكون مأذون له. ويصح الرهن في كل عين يصح بيعها، كل عين يصح بيعه يصح رهن، لأن الرهن وسيلة إلى البيع. فإذا رهن أشياء لا يصح بيعه معناه أننا عرضنا هذه العين عرضناها للبيع، وإلا ما استفدنا منها، ما صار فيه فائدة من الرهن. يعني تقدم أن الرهن الغرض منه أن المرتهن صاحب الحق أنه يستوفي من الرهن أو من ثمن الرهن. فإذا كان أنه لا يجوز بيعه من أين يستوفي؟ ما يمكن الاستيفاء. وإذا كان وإن بعناه فلا يصح بيعه، فصار الرهن لا يصح ولا يجوز إلا في عين يجوز بيعها ويصح بيعها. ولهذا قال ويصح الرهن في كل عين يصح بيعها، كل عين يصح أن تباع يصح أن ترهن، أي عين تكون، سواء كانت من المنقولات أو سواء كانت من الثابتات أو يعني أي شيء من هذا صح. إلا المصحف، لأن المقصود منه الاستيثاق ليتوصل به إلى استيفاء الدين من ثمن الرهن عند تعذره من الرهن. المصحف تقدم لنا أنه يصح بيعه لكن مع التحريم، تقدم في البيوع أن المصحف يصح بيعه مع التحريم، لكن الصحيح أنه ما يحرم بيع المصحف، لأنهم قالوا أنه لا يجوز بيع المصحف أو لا يصح، لا، لأن هذا ابتذال له وامتهان للمصحف أن يباع ويشتر. ولكن الحقيقة هذا ما فيه ابتذال ولا فيه امتهان للمصحف كونه يباع أبدا، هذا فيه ترويج للمصحف وفيه مساعدة وإعانة على الحصول عليه. ما كل أحد يحصل على المصحف إلا عن طريق البيع والشراء. ولو لم مثلا الآن لو لم يصح بيعه ويصح ذا، ما كان مثلا يعني حصلت المطابع وحصل نشره وحصل كذا، لو كانوا بس الناس يطبعون ويوزعون بالمجان قل هذا كان يخل. لكن كونه أصبح الآن يباع، هذا يعني معناه أنه هذا فيه تشجيعا على نشره، تشجيعا على تحقيقه، وتشجيعا على العناية بطباعته، على العناية بتحقيقه، تصحيحه، تصحيح ألفاظه. أين كل هذا؟ فلا فيه ابتذال بيع وشراء. ويصح الرهن مع وجوب الحق، يعني ما يصح إلا مع وجوب الحق أو بعد الحق بس. يعني معنى هذا استدنت منك كذا ورهنتك كذا، استدنت منك مثلا 10,000 ريال ورهنتك سيارتي هذه. لكن لو مثلا تقدم الرهن على وجوب الحق يقولون لا يصح، وهذا ما هو وجه هذا الكلام. يعني مثلا قلت رهنت عندك سيارتي على اني ساستدين منك 10,000 ريال، يقولون لا، لازم يكون مقترن الاستدانة بالرهن، او الرهن يقترن بالاستدانة. قال ويصح الرهن مع وجوب الحق، يعني معناه ان تقدم الرهن على وجوب الحق ما صح، والصحيح من ما في ذلك محذور أبد. كأن يقول بعتك هذه 10 إلى شهر ترهنني بها عبدك فلان، أو سيارتك أو بيتك أو نحو ذلك، فهذا هو الصحيح. أما إن تقدم ما لا يصح والصحيح جواز. فيقول المرتهن اشتريت ورهنت، لدعاء الحاجة إلى جوازه إذن. ويصح بعد الحق بالإجماع، بعد الحق إنسان مثلا عليه 100,000 ريال وهذا يطالبه بحقه، وقال له أنا الآن ما عندي يعني شيء يسددك ولكني أرهنك بيتي، فالرهن هذا ما وقع إلا بعد الحق، يصح هذا. ويصح الرهن بعد الحق بالإجماع، يعني بإجماع أهل العلم، لأن الدين، لأن الذمة مشغوله مشغولة بالدين، وهذا ما هو إلا توثيقة لها. لكن كأنه في الأول منعهم من الرهن قبل ثبوت الحق، يقولوا ما في شيء، الرهن وقع على إيش؟ ما في شيء يقع عليه، يعني إن الرهن إنه ما وجد شيء ذمة أو دين أنه يكون توثيقة لها، فما معنى هذا؟ وجه منع. قال ويصح الرهن بعد الحق بالإجماع ولا يجوز قبله، قال لأن الرهن تابع للحق فلا يسبق، يعني أثر عنه وتابع له فلا يكون يتقدم عليه. ويصح رهن مبيع قبل قبضه، يعني المبيع يصح أنك ترهنه تجعله رهن ولو ما قبضته من صاحبه. تقدمنا أنه ما يجوز يعني بيع المبيع يباع حتى إلا بعد قبض، ولهذا قال ويصح بيع رهن مبيع قبل قبضه غير مكيل وموزون ومعدود ومذروع ومبيع بصفة أو رؤية متقدمة على ثمنه وغيره عند بائع، لأنه يصح بيعه بخلاف مكيل ونحوه، لأنه لا يصح بيعه قبل قبضه فكذا رهن. يعني أن المبيع نوعان، نوع من حين أنك تشتريه لك أنك تتصرف فيه ببيع وغيره، وهذا ما لا يحتاج إلى حق توفي، الذي لا يحتاج قبضه إلى كيل ولا إلى وزن ولا عد ولا درع، فهذا من حين تشتريه لك حق التصرف فيه ولو أنك ما قبضه، يعني هذا على قول. وأما إذا كان يحتاج إلى حق توفي كالمكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات، فهذا لا يصح بيعه إلا بعد قبضه بهذه العملية بالكيل والوزن أو العد أو الذر. مثلها الرهن إن كان لا يحتاج إلى حق توفي فيصح ترهن. اشتريت مثلا هذه الأرض، اشتريت هذا البيت، اشتريت كذا، أنت إلى الآن ما قبضت، بس حصل العقد بينك وبين البايع، إذا أردت ترهنه لو أنك إلى الآن ما استلمت، يجوز رهن. لكن لو اشتريت مثل قطيع من الغنم الرأس ب500 ريال وإلى الآن ما عديتوه، تبي ترهنها قبل عدها وقبضها، ما يصح، لأنه لا يصح بيعه، لأنه لا يصح بيعها قبل قبضها. ولهذا قال ويصح رهن مبيع قبل قبضه غير مكيل وموزون ومعدود ومذروع ومبيع بصفة أو رؤية متقدمة على ثمن. يعني المبيع بالصفة يكون مثلا عندك أنت، عندك شيء في البيت، عندك شيء في المخزن، عندك شيء في المعرض، عندك شيء في كذا، تروح تبيعه على إنسان، تقول عندي مثلا السيارة الفلانية صفتها كذا، موديلها كذا، لونها كذا، مقاسها كذا، نعم، تبيعها عليه، بعتها عليه بصفة وما رأه، لكنك بعتها عليه بصفة. هذه التي بيعت بصفة لا يصح بيعها قبل قبضها ولا يصح رهنها قبل قبضها، لأنها بيعت بصفة. لكن لو كانت ما بيعت بصفة وإنما عينتها له ما رأيته إلا الآن، فهذا يجوز بيعها. أو رؤية متقدمة للعقد، رؤية متقدمة، رآه عندك وكذا، قال سيارتي لن تعرفها، سيارتي يعني كذا، بيتي اللي رأيته مثلا وباع عليه بهذه الصفة، فهذا أيضا لا يصح بيعه قبل قبضه ولا يصح رهنه قبل قبضه. يقول هذا نعم. لو تلف تقدم لنا. إذا تلف الراهن يأتي إن شاء الله، هو على حساب الراهن. إذا تلف الراهن سيأتي إن شاء الله، أنه على حساب الراهن، مو على حساب المرتهن وصاحب الدين، إلا إذا كان هذا تعدى فيه أو فرط يضمنه. إذا تعدى أو فرط المرتهن ضمن الرهن، وأما إذا كان عنده قبضته تلف، لكن من دون تعدي ومن دون تفريط، فهذا يتلف على حساب صاحبه وهو الراهن. التعدي ما هو والتفريط ما هو؟ التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب، هذا هو التعدي والتفريط. فإذا فعل الإنسان بالأمانة التي عنده، سواء كانت بالإيجار، سواء كانت وديعة، سواء كانت رهن، سواء كانت بالإجرة، سواء كانت عارية، حتى العارية تضمن على كل حال. فإذا كانت يعني تعدي فعل فيها من هي بيده ما لا يجوز فعله ضمنها، أو ترك ما يجب من حفظها وصيانتها ضمن، وما عدا هذا فالأمين لا يضمن. والأمين كل من بيده شيء لغيره عن طريق رضا صاحبك يعتبر أمين، هذا هو الأمين. وهو لازم تكون وديعة، أي عين بيدك وصاحبها راضي ببقاه عندك، يا عن طريق الإيجار، يا عن طريق الراهن، يا عن طريق الوديع، يا عن أي طريق له، فأنت أمين عليها، ما تضمنها إلا بالتعدي عليها أو التفريط فيها، وما عدا هذا تترك على حساب صاحبها. نعم ها تفريط كيف؟ تفريط كنا التفريط ترك ما يجب يعني حفظه كفعل، والتعدي فعل ما لا يجوز. مثلا عنده وديعه واخرجها يستعملها، سياره او دابه او نحو ذلك، هي وديعه امانه عنده، راح يركبها، صدم فيها او حصل فيها يعني خراب او خلل يضمنه. ليش هذا؟ انا ما بعرف. قال انت عملت فيها ما لا يجوز، صاحبها ما وضعها عندك عاريه حتى انك تروح تعمل عليها، وضعها عندك وديعه، ما دام ما اذن لك فانت متعدي عملك هذا. نعم ليش؟ سرقة تأتينا، إن كان إن سرقت من حرزها حطها بحرزها ولكن سرقت فلا عليه الشيء، وإذا كان لا إلا سرقت من دون حرز ما هو لها ويضمن، لأن هذا ترك ما يجب، هذا من ترك ما يجب. الواجب الله تبارك وتعالى قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، ما يمكن أداء الأمانات إلا بحفظ الأمانة، فإذا ما حفظت الأمانة ما أديتها، فأنت لازم تضعها في حرزها، والحرز يختلف باختلاف الأموال. من الأموال شيء إلا وضعته بالحوش حرز، عندك خشب، عندك حديد، إلا وضعتها بالحوش وقفلت الحوش، هذا حرز لها. وهنا شيء لا، إذا ما وضعتها بالصندوق التجاري هذا وقفلت عليها ما يعتبر، مثل المصاغات ومثل الجواهر ومثل الحاجات الثمينة تختلف الأموال، حرز الأموال يختلف باختلافها هي. وهذا يرجع للعرف، الناس يعرفون، فقيل لهم فلان موضوع عنده مصاغ، موضوع عنده ذا، وضعها في البيت، وضعها على الترابيزة كذا، قالوا هذا مفرط، هذا لا يعتبر فرط، ما تجعل الأموال بهذا المكان. ويلزم راهن في حق راهن فقط دون مرتهن، أي تعدينا أيوة ومذروع ومبيع بصفة أو رؤية متقدمة على ثمنه، وغيره عند بائعه، لأنه يصح بيعه. يعني غير المستوفى، المستوفى الذي لا يقبض إلا بحق توفيه، هذا يكون عند البايع لأنه يصح بيعه، يعني يصح أنك ترهنه عند اللي تباعه عليك. وغيره يعني غير المكيل وموزون، غير المكيل وموزون وما عطف عليه، وغيره عند بائع، عند اللي تباع عليك يترهنه عنده يجوز، لأنه يصح بيعه بخلاف مكيل ونحوه، لأنه لا يصح بيعه قبل القبض، فكذا رهن. ويلزم رهن في حق راهن فقط دون مرتهن، وإنما لزم في حق راهن لأن الحظ فيه لغيره، فلزم من جهته كالضمان في حق الضامن. العقود بعضها الشيء اللازم، إذا عقد ما يصح فكه، ما يصح فكه، وبعضها يجوز فكه، وبعضها يجوز فكه من واحد ولا يجوز من الآخر. إذ مثلا البيع والإجارة، هذا ما يجوز فسخه إلا برضا الطرفين، يعني واحد من الطرفين يريد فسخ العقد لا يجوز. تبايعوا، قال واحد أنا بعد ما لزم البيع قال أنا أريد فسخ البيع، ما يمكن، انتهى البيع، تم العقد، ما يمكنك ترجع فيه. كان يبي يقيلك، يبي يفسخ معك، هذا بقى. وأما أنك تبي تفسخ العقد ما يجوز، لأن العقد عقد لأن البيع عقد لازم، عقد لازم بين الطرفين. أو كذلك مثلا الإيجار، استأجرت هذا البيت ورحت وتفرق وتفرقتم وكذا، جاء قال أنا ما أريد، أبا أريد فسخ العقد، فسخ العقد، من المستأجر بيت دكان نحو ذلك، ما يجوز إلا يرضي الآخر. هذا بقطع النظر عن أنه يكون هنا عيب أو يكون هنا أشياء ثانية، أو غبن أو تدليس أو كذا، هذا على اعتبار أن العقود صحيحة. هذه عقود لازمة لا يجوز فسخها إلا برضا الطرفين. هنا عقود جائزة، من أراد يفسخها فسخ، مثل الوكالة، أنا وكلتك وأنت وكلت عني، أنا إذا أردت تفسخ وكالتك جائز، وأنت إذا أردت أنك ترد الوكالة تفسخها جائز، ما في ذلك شيء. ومن ذلك الشركات، الشركة إذا اشتركوا في عمل، اشتركوا في تجارة، اشتركوا كذا، وأراد واحد يفسخ العقد، هو عقد جائز، إذا أراد يفسخ العقد له يفسخ، يا هذا، ما هي لازم. الشركات بأنواعها، هناك عقود تلزم من جهة ولا تلزم من جهة، مثل الرهن والضمان والكفالة، هذه لا تلزم من جهة الراهن لازمة عليه، ما يجوز فسخ، لأنه يمكن يحصل تلاعب هذا ويحصل تغرير بالناس، مثلا يجي ويشتري من هذا الإنسان أو يتدين منه، تدي منها يستدين منه، وإذا استدان منه قال أنا راهنتك بيتي، راهنك بيتي، بعد ما أخذ يعني النقود من هذا الرجل وكذا، قال أنا فسخت عقد الرهن، فسخت الرهن، ما يجوز هذا. من جهة إن كان ذاك أذن، هذاك جائز من جهته، إن أذن قال جائز، قال أنا موافق على فسخ، فهو جائز من جهته. وأما من جهة هذا ما يجوز، يلزمك هذا، لأن الحق له، هو الحق لصاحب الدين، وأنت عليك الحق، ما هو لك الحق، فأنت ما يجوز أنك تفسخ الرهن. ومن هذا قال ولا يصح، ويلزم رهن في حق راهن فقط، يعني عندنا راهن وعندنا مرتهن. الراهن هو المستدين اللي قدم الرهن، والمرتهن هو صاحب الحق الذي رهن الشيء، هذا المرتهن. فهو لازم من جهة الراهن الذي استدان وجعل بدينه توثقة رهن، وجائز فالفسخ من قبل المرتهن صاحب الدين. ولهذا قال ويلزم رهن في حق راهن فقط، يعني دون المرتهن فليس بلازم، إذا أراد الفسخ يفسخ دون مرتهن. لما ذكر وإنما لزم في حق راهن لأن الحق، لأن الحظ فيه لغيره، ما هو له الحظ، الحظ لذاك للمرتهن، هو صاحب الحق اللي وثق نقوده بالرهن، فلزم من جهته كالضمان في حق الضامن مثله، ومثلها الضمان. إذا هذا ضمن إنسان بعد ما ضمن وأعطى ذاك الحق واستدان منه بضمانه هذا، أو باع عليه إلى أجل بضمانه، قال ترى فسخت ضماني، لا ما يصير تفسخ ضماني، أنت ورطت هذا الرجل، ولو ما لو لم يكن معك لك ضمان ما كان أداء دينه ولا أعطاه ولا تعامل معه، فلا يجوز ذلك.